الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه سبحانه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: على هذا صار التوحيد عندهم تجريد الله سبحانه من صفاته. يقولون وحد الله أو وحد الله، يعني جرده من صفاته، لأنك إذا أثبت له صفة مثلته بغيره، وحينئذ لم تكن موحدة. لأن التوحيد عندهم مبناه على أمرين: على النفي والإثبات، لأنه من وحد يوحد، فلا توحيد في إثبات فقط ولا توحيد في نفي فقط، لأن النفي المجرد تعطيل. لأن التوحيد يعني التوحيد حق التوحيد، وليس التوحيد عندهم، مبنى على أمرين: على النفي وعلى الإثبات. لأنه من وحد يوحد، فلا توحيد في إثبات فقط، لأن التوحيد في الإثبات فقط لا ينفي الشريك، ولا توحيد في نفي فقط، لأن النفي المجرد تعطيل، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فلا يوجد التوحيد إلا بنفي وإثبات. ولذلك كانت كلمة التوحيد مبدأها نفي لا إله، وختامها إثبات إلا الله. فننفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى، ونثبتها له وحده سبحانه وتعالى. فإذا قلت لا قائم فهذا نفي، وبهذا فقد نفيت القيام عن كل أحد، فهو تعطيل. إذا قلت زيد قائم فهذا إثبات، لكن لا يمنع المشاركة. قد يكون عمرو قائم، وقد يكون عمرو قائما وخالد قائما. وإذا قلت لا قائم إلا زيد، صار الآن توحيدا، وجعلت القائم واحدا وهو زيد. ومثل ذلك لا إله إلا الله، فهؤلاء يقولون إن التوحيد ألا تثبت لله صفة أبدا، نسأل الله العافية، فلا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا علم ولا شيء أبدا. التوحيد في اللغة الإفراد، وهو شرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بحقه، وحق الله سبحانه وتعالى إفراده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. فلا رب سواه، ولا إله غيره، ولا إله غيره سبحانه وتعالى، ولا سمي له جل وعز. قال: وأما عدلهم، فإذا التوحيد عندهم هو نفي الصفات، هو التعطيل، فهو توحيد الجهمية، وهذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله تعالى، لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. فإذا المصطلح قد يكون براقا، ولكن من ورائه حقيقة غير ظاهر المصطلح. يقولون التوحيد ومرادهم نفي الصفات، ويقولون العدل ويريدون من ذلك، من وراء ذلك، نفي القدر ونفي خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا هو العدل عندهم. يقولون إن الله لا يشاء كل شيء، وأفعال العباد لا يشاؤها، ولا خلق كل شيء. ويقولون لو كان الله يشاء أفعال العباد ويخلقها ثم يعذبهم فهذا ظلم. ونقول لهم كلامكم هذا فيكون الله سبحانه وتعالى ليس على كل شيء قدير، ويكون الله سبحانه وتعالى يحدث في كونه ما لا يشاءه. قال: فإذا قلنا لم يشاءه ولم يخلقها ويعذبهم لأنهم هم الذين شاءوها وأوجدوها صار ذلك عدلا. وهذا لو تأتي به لعامي وتحدث بهذا الحديث وافقك فورا وقال هذا صحيح، كيف الله يشاء أفعالهم ويخلق أفعالهم ثم يعذبهم عليها؟ فهم قالوا هذا ظلم، إذن فالله عز وجل لم يشأ أفعال العبد ولا خلقه. ونقول لهم ردا على قولهم: هذا في الحقيقة تعطيل وتنقص للخالق سبحانه وتعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاءه ولا يريده، أو أن يكون هناك خلق لم يقم هو به وليس الله هو الذي خلقه، وهذا معنى قوله الله خالق كل شيء. وكذلك قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ثم نقول إن الظلم منتف بأمرين: معقول ومنقول. أما المعقول فلأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا يدرك به ويعرف به ما يضره وينفعه، وهو ليس كالبهيمة بل له عقل يتصرف به ولم يحجزه عن عقله أبدا. وأما المنقول فقد أرسل إليه الرسل وبين له الحق من الباطل وأقام عليه الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والظلم الحقيقي أن يقول لك افعل ثم تفعل ثم يعاقبك، أما أن يقول لا تفعل ثم تفعل فيعاقبك فهذا ليس ظلما أبدا. ولو أن رجلا قال لولده لا تفعل ثم فعل فعاقبه لعده الناس عدلا وتقويما لهذا لب، فانظر إلى تلبيسهم والعياذ بالله ومجادلتهم وإلى باطلهم. ثم هم يقولون إن الله تعالى لا يريد إلا ما أمر به فقط، فجعلوا الإرادة بمعنى الأمر أي الأمر الشرعي، وهذا باطل. لو قلنا إنه لا يريد إلا ما أمر به شرعا لكان أكثر الناس يعملون بغير إرادته، لأن 999 بالألف كلهم لا ينفذون مراد الله الشرعي. ولا شك أن هناك فرقا بين الرضا التابع للأمر وبين المشيئة الشاملة لما أمر به وما لم يأمر به. والخلاصة أن المقادير قدرها الله القادر القدير سبحانه وتعالى وكتبها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وجرى القلم بما أمره الله به فكتب ما كان إلى يوم القيامة. والمقادير علمها الله وكتبها، وإذا شاء خلقها سبحانه وتعالى. وقد ضل الناس في هذه المسألة، فمنهم من قال بالإرادة الشرعية فقط، وهؤلاء هم القدرية كالمعتزلة ونحوهم، ولم يثبتوا المشيئة وهي الإرادة الكونية. ومنهم وهم الجبرية من قال بالإرادة الكونية بالمشيئة فقط، ومنهم الأشاعرة. وأهل السنة أثبتوا الإرادتين، فالله عز وجل يريد كونا ويريد شرعا، وما أراده كونا كان ولو كان على ما لا يحب، وما أراده شرعا قد يكون وقد لا يكون، والشرع هو ما يحبه الله ويرضى. والخلاصة في هذه المسألة أن الله عز وجل خلق العبادة وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل هو الذي خلق العبد وخلق إرادته وخلق قدرته، ولا يكون فعل ولا عمل إلا بإرادة تامة وبقدرة على الفعل، وهذا كله من خلق الله سبحانه وتعالى. ولشيخ الإسلام وقد وافقهم أي وافق المعتزلة على ذلك متأخر الشيعة، بل وافق المعتزلة حتى الأشاعرة الذين يدعون أنهم أعداء للمعتزلة، فإن عامة متأخري الأشاعرة إنهم إلا معتزلة في الجملة. قال: وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة وغيرهم من أهل البدع من الخوارج والأشاعرة وغير هؤلاء تأثروا بوصول المعتزلة، قال كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: عبر الشيخ رحمه الله هنا بالشيعة وكان فيما سبق يعبر بالروافض فهم شيعة بحسب قولهم إنهم شيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين رحمه الله حين اجتمعوا إليه وقالوا ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي، يعني بجده الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قال ذلك رفضوه واعتزلوه، ومن ثم سموا رافضة. والحقيقة أن أهل السنة والجماعة هم شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن آمن من آل البيت، لأن المؤمن هو ولي لكل مؤمن، قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكل من كان أكثر إيمانا بالله عز وجل فإنه أكثر ولاية للمؤمنين من آل البيت ولغيرهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بريء مما ينسب إليه من هذه الأقوال الباطلة، بل إنه رضي الله عنه حرق غلاتهم بالنار لما جاءوا إليه وقالوا له أنت الله نعوذ بالله، فما صبر وأمر بالأخاديد. قال ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، وهو خادمه، فخدته بالحطب فجمع يعني أمر بالحطب فجمع فجمع ثم ألقاهم في النار شر قتلة والعياذ بالله، لأنهم جعلوه إلها، والذين لا يجعلونه إلها باللفظ قد يجعلونه إلها بالمعنى ويعتقدون أنه مدبر للكون وأنه ما من ذرة في الأرض ولا في السماء إلا والذي يدبر علي بن أبي طالب قطب الأقطاب كما يقولون. وعلى كل حال فنحن نقول نشهد الله عز وجل على محبة المؤمنين من آل البيت، ونرى أن المؤمن من آل البيت له حقان علينا، الحق الأول إيمانه والثاني قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى أنهم ما شرفوا إلا لقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي شرف بهم بل هم شرفوا بقربه، ونرى أيضا أنهم مراتب ومنازل وأنهم وإن تميزوا بهذه الخصيصة وهي القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعني ذلك أن لهم الفضل المطلق على من فضلهم في العلم والإيمان، فأبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، هم أفضل من علي بن أبي طالب الفضل المطلق، وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمتاز عنهم في بعض الخصوصيات، لكن هذا لا يلزم منه التفضيل المطلق لأن هناك فرقا بين الإطلاق وبين التقييد. وبالنسبة لأحراقهم بالنار فهو رضي الله عنه رأى أن هذا أعظم عقوبة مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه في الأمر بتحريق اللوطي، وإن كان الإنسان قد يخفى عليه بعض الشيء أحيانا، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أنه في مقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقتلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وما أحرقتهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار، فقيل إنه قال ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات، يعني على العيب والخطأ. قال شيخ الإسلام ولأبي جعفر هذا يعني الطوسي تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. قال العثيمين رحمه الله وهذا يكون أحيانا يرد بعض الناس على بعض البدع، ولكن يكون في طرفي نقيض مع الآخرين، فيأتي هو أيضا ببدع باستما ذهب إليه بعض الناس من أنه ينبغي في عاشوراء التوسعة على الأهل وإدخال الفرح والسرور ليقابلوا بذلك الرافضة الذين يجعلون يوم عاشوراء يوم غم وحزن، وهذا خطأ لأن البدع لا يجوز أن تقابل ببدعة، بل يكفي في البدعة منعها بأن توضح أن هذا غير مشروع وأن كل بدعة ضلالة، وأما أن تحدث شيئا يقابلها فلا يمكن هذا ولا ينفع، لا يزال البدع لا يذهب البدعة إلا السنة فقط. وغالب البدع إنما تكون ردة فعل، يعني لما خرجت الخوارج أرجأت المرجئة، ولما عطل المعطلة مثل الممثلة، وهكذا نجد أن البدع ولادة، وأن غالب البدع إنما هي ردة فعل. وأهل السنة أمامهم طريق لاحق يسيرون عليه، سأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. قال شيخ الإسلام: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، وهو الزمخشري، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وكان قد مر معنا بعض أمثلة على ذلك فيما يخص الكشاف خاصة. قال: قد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابي وكلامي من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، يعني ولا يهتدي لذلك في خلال الكلام، وإن كان مراد الزمخشري أو غيره من المعتزلة يخالف اعتقاد هذا الذي ينقل، ولكن لا يهتدي هو لذلك. قال الشيخ العثيمين: ذلك لأنهم كانوا أقوياء في الأساليب، فتجد ظاهر كلامهم أنه جيد وليس فيه شيء، لكنهم يدسون فيه السم. فهؤلاء الذين ينقلون من تفاسيرهم ما ينقلون وهم يعلمون فساد قولهم، هؤلاء قد اغتروا بأساليبهم وألفاظهم ولم يهتدوا إلى ما كانوا عليه من الباطل. وقد سبق لنا أن بينا أن سبب ذلك أنهم كانوا يعتقدون رأيا ثم يستدلون لرأيهم، أو يستدلون بنصوص الكتاب والسنة على ما لا تدل عليه. فأهل الباطل يعتقدون ثم يستدلون، وأما أهل السنة فيستدلون ثم يعتقدون، يعني أن السني إنما يهتدي بهدي الدليل، بهدي الوحي المعصوم، فحيثما أخذه سار معه بخلاف المبتدع، فإنه يعتقد اعتقادا ثم يقصر ويقصر الدليل على ذلك الاعتقاد فيضل ويضل. قال شيخ الإسلام: ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وتب هما أبو بكر وعمر، يعني يجعلون أبا بكر وعمر اليدين، يدان لأبي لهب، نسأل الله العافية. وهذا مما يدل على أن الرافضة في الحقيقة عندهم من الغل والحقد على الصحابة رضي الله عنهم، بل وعلى دين الإسلام، لأن الصحابة هم باب الإسلام، هم باب هذه الدار، ومن أراد الباب فقد أراد الدار. قال: بل وعلى دين الإسلام ما يتسترون بظاهر حالهم من أنهم مسلمون وأنهم أهل الإسلام، وهم والعياذ بالله في باطن أمرهم من أشد عداوة وبغضا لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فرجل يقول إنه مؤمن وإنه مسلم، ثم يقول إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وهما أشرف الأمة، وهما أشرف الأمة على الإطلاق، فإذا كانت مثل هذه الآيات تنزل فيهما فما بقي للمسلمين شأن بعد ذلك. قال شيخ الإسلام: وكذا قولهم في قوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. قال الشيخ العثيمين: والمراد لئن أشركت بالله في عبادته، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هم يقولون لئن أشركت بين هؤلاء الثلاثة في الخلافة، يعني لئن جعلتهم خلفاء فإن عملك يبطل. على هذا فقد حرفوا القرآن أعظم تحريف ولا يذل الله. وقوله وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة حسب زعمهم قاتلهم الله، فالذي يقول هذا هو موسى لقومه. ومع ذلك قالوا إن المراد عائشة أمرنا الله تعالى أن نذبحها، وعندي أن أي إنسان يرى مثل هذه التفاسير لا يشك في كفرهم والعياذ بالله، ولا يشك أنهم حتى ما عندهم حياء من الله ولا يستحيون من عباد الله. وإذ قال موسى لقومين الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أين عائشة من موسى حتى ينزل كلام رب العالمين على هذه المعاني؟ هذا قول الرافضة المتقدمين وكذلك المتأخرين، فإنهم يأخذون عنهم ويجادلون عنهم. وليس بصحيح قول من يقول إن الرافضة المتقدمين يرون إمامة أبي بكر وعمر، فإني قد رأيت أمرا عجبا منهم، لكن ليس من كلهم، حيث يقول إن أبا بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وعلي كافر، الثلاثة الأولون قالوا كفر لأنهم ظلمه، والرابع علي لأنه لم يدافع عن الحق واستسلم للباطل فكفر برضاه بالباطل والعياذ بالله. قال وفقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، وهذا لا يستقيم. يقول الله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، هذا في المعاهدين الذين عاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والحكم ينسحب على غيرهم بالقياس. والآية ليست لما أراد هؤلاء المحرفون على هذا بالله، لكنهم لا يبالون ولا يستحيون لا من الله ولا من عباد الله ولا من أحد. قال ومرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. قال الشيخ العثيمين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، إذا كان بينهما برزخ لا يبغيان فهل علي مع فاطمة بينه وبينها برزخ؟ لكن هذه سخافة مثل ما قال الشيخ رحمه الله، لا يقضي العالم منها العجب من سوء الفهم وسوء القصد، فتفاسر هذه جامعة بين أمرين، بين سوء الفهم وبين سوء القصد. والمراد بالبحرين كما قال العلماء معناه المالح والعذب، المالح والعذب. والبرزخ الذي بينهما قيل إنه ما يرى عند مصب النار في البحر، فإن النار يأتي مندفعا بقوة ويكون أمامه كالحاجز فلا يمتزج بالبحر عند المصب. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالبرزخ الذي بينه هو اليابس من الأرض، وأن هذا من قدرة الله عز وجل، لأن الأرض كروية، وكيف أن الله عز وجل أمسك هذا البحر فيها حتى لا يبغي، ولا يبغي بمعنى لا يطغى على اليابس. وقال بعضهم إن هذا البرزخ هو برزخ دقيق بين البحر المحيط والبحار الأخرى التي تعتبر كالخلجان بالنسبة له، فبينها برزخ، ويقولون إنه يحس به الأسماك التي تعيش في هذا ولا تعيش في الثاني أو بالعكس. وهذا يدل على أنها متنوعة على الرغم من أنها متلاصقة فبينهما برزخ. هذه ثلاثة أقوال في معنى هذا، ولم يقل أحد من أهل العلم لا السابقون ولا اللاحقون أن المراد به فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن هذه من خرافات الرافضة والعياذ بالله. وكذا قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قالوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي هذا من اللفظ، أين هذا من اللفظ؟ كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب يأتم به الإنسان ويأخذ به ويراه ويشاهد عمله. فأين هذا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لكن هم يقولون علي إمام ومبين وفصيح ومظهر للحق، مع أنهم يناقضون هذا لأنهم يقولون أنهم أزهرز الحق لا في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ومع ذلك يقولون هذا. فكل شيء أحصاه الله في هذا الرجل، كل شيء أحصيناه كائنا في إمام مبين، هذا واضح في أنهم يدعون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم الغيب، لأنهم يقولون كل شيء أحصيناه، وأين مكانه في هذا الإمام، أي كائن في هذا الإمام. فعلى هذا يعتقدون أن عند علي بن أبي طالب من علم الغيب والشهادة ما عند الله والعياذ بالله، فكل ما أحصاه الله من الأمور فإنه كائن في هذا الإمام في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهو سخف من القول ظاهر جد. قال: وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يقولون إن هذا علي بن أبي طالب، لأن الناس مختلفون فيه بين مادح وقادح ومحب ومبغض، ولكن هل علي رضي الله عنه نبأ أم منبأ به؟ ثم هذا الخلاف الذي هم فيه مختلفون كائن، لأنه لم يقل الذي هم فيه يختلفون أو سيختلفون، وعلي بن أبي طالب حين نزلت الآية ما اختلف الناس فيه رضي الله عنه وأرضاه. والله عز وجل قال في القرآن: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فالنبأ العظيم هو القرآن. قال: وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه أي تصدق علي رضي الله عنه بخاتمه في الصلاة. قال الشيخ العثيمين: وليس ذلك بصحيح، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا المقصود كل مؤمن، فهو ولي لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فهذه الولاية الحقيقية، ولا ريب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه له حظ من هذه الآية كغير من المؤمنين، وأنه ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويركع ويسجد رضي الله عنه، ولكن لا يمكن أن نقول إن هذا خاص به لا يتناول غيره. فعلي رضي الله عنه يدخل في الآية، وأبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وخالد بن الوليد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يدخلون في هذه الآية. والزبير بن العوام رضي الله عنه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. ومع ذلك فهم يقولون إن الزبير من أئمة الكفر، إذا كان الزبير من أئمة الكفر وهو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصون به هم أئمة الكفر؟ وما ظنك برجل يكون أصحابه الخاصون به أئمة الكفر والمرء على دين خليله؟ ولذلك قال من قال من السلف إن هؤلاء لم يمكنهم أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه، ليقول القائل: رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون. قال: وما ظنك برجل يكون أصحابه الخاصون به أئمة الكفر، يكون أصحابه الخاصون به أئمة الكفر، يكون مثلهم إما بطريق اللزوم وإما بطريق الاستصحاب. ولهذا جاء في الحديث: وإن كان في نظر الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخل. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال شيخ الإسلام: وكذلك قول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بالحمزة. قال الشيخ العثيمين: يا سبحان الله العظيم، أيهما أعظم مصابا، الرسول صلى الله عليه وسلم أم علي بحمزة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقولون أن علي هو الذي أصيب بالحمزة وهو الذي له هذه الآية، فيكون من كذبهم وافترائهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشد حزنا على فقد حمزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب والله في ذلك، فأعظم من أصيب به بلا شك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وهذا جهل أيضا، لأن هذه الأوصاف يصح أن تنطبق على موصوف واحد، أما توزيعها فهذا غير صحيح. وأيضا الصابرين والصادقين والقانتين، الذي يظهر أن القانت أفضل منهم، فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في مرتبة الصبر وهذا في مرتبة الصدق وهذا في مرتبة القنوت؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل من اتصف بهذه الصفات، هو أصبر الصابرين وأصدق الصادقين من الخلق، وكذلك أفضل القانتين، وهو أجود المنفقين، حتى إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة كما عند مسلم وغيره، ويبيت طاويا عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره. وأما استغفاره فناهيك به كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة كما عند مسلم وغيره، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا كما في الصحيحين وغيرهما. وهذا ليس من تفسير الشيعة، ولكنه وكأنه من تفسير بعض الغلاء الذين أرادوا أن يردوا على الشيعة فأتوا بهذه الأعاجيب أيضا. قال: وفي مثل قوله محمد رسول الله الذين معه أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان تراهم ركعا سجدا عليه. هذا أيضا من العجب. قال الشيخ: وهذا التوزيع ليس بتفسير الرافضة، لكنه تفسير قاصر بلا شك. يقول محمد رسول الله الذين معه لأن أبا بكر معه في الغار، إذ يقول لصاحبي لا تحزن، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. وعمر أشداء على الكفار لأن أشد الناس في دين الله عمر. وعثمان مشهور بالرحمة واللين والعطف، ركعا سجدا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الراكعين الساجدين. لكن عثمان أيضا شهر عنه أنه كان يقوم الليل وأنه كان كثير القيام. والحاصل أن هذا خطأ، وأن قوله الذين معه يشمل كل الصحابة، وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ينطبق على الجميع. قال شيخ الإسلام: وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين عليه. قال الشيخ العثيمين: هذا كتاب تفسير. والشيخ رحمه الله ينقل عن تفسير فالتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي بن أبي طالب سماهم كلهم بمأكول ومسكون، نسأل الله العافية. ولعله لما قدم التين وكان أبو بكر رضي الله عنه مقدما بدأ به، فقال ما دام أبو بكر أفضلهم والله بدأ بالتين ثم بالزيتون على حسب ترتيبهم في الخلافة والأفضلين. وقال إن هذه 4 كلمات أو لا 4، وهم مرتبون هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وهكذا يأتي الضلال بهذه التناقضات وهذه الخرافات التي لا ينقضي منها المرء عجبا، وليس عليها أثارة من علم بل ولا أثارة من عقل، بل هي محض خرافة. قال شيخ الإسلام: وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه رضي الله عنهم، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. قال الشيخ العثيمين: هذا قال به بعض المفسرين، قال والذي جاء بالصدق وصدق به، هذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، ولكن سبق لنا أن قولهم نزلت في كذا يعني أنه داخل في معناه فيكون تفسيرا. وعلى هذا فمن قال إنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه فمعناه أن أبا بكر رضي الله عنه يدخل في هذا الوصف والذي جاء بالصدق وصدق به، ولا شك أن أول من يدخل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء بالصدق وصدق به فشهد لنفسه عليه الصلاة والسلام أن أول من آمن الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم. قال فشهد لنفسه عليه الصلاة والسلام أنه رسول حق، وأنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى جميع الناس، وأمر أن يقول ذلك: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بل قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله حقا. فجاء بالصدق وصدق به أيضا صلى الله عليه وسلم. قال وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. قال الشيخ العثيمين: والذي قال أريد بها أبو بكر مثلا نقول إن أراد على سبيل الحصر فخطأ، وهذا لا شك فيه، وإن أراد على سبيل المثال فصحيح. ولنا أن نقول نزل في أبي بكر يعني وفي أمثاله، ولكن إن أريد الحصر فهذا لا يجوز. وهذه قاعدة في التفسير أنه لا يجوز أن يخصص العام ويحصر معناه إلا بدليل، فإن جاء الدليل مثل قوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أن الناس المراد بهم أبو سفيان قد جمعوا لكم فاخشوهم، وهذا كما قيل، وإلا فإن الواجب إبقاء العام على عمومه، لأن حصره في واحد من أفراده قصور في التفسير، وكما نعلم جميعا أن المفسر يجب أن يكون مطابقا للمفسر، أما أن يخصص فهذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يعمم أيضا، فإذا جاء نص في شيء خاص لم يجوز أن نجعله عاما اللهم إلا عن طريق القياس إن كان مما يمكن فيه القياس. هذا الذي مضى أمثلة من تفسيرات المعتزلة والرافضة وغيرهم من التفسيرات التي ليس عليها أثارة من علم، لا من نقل ولا من عقل، وهذا تجده كثيرا في كثير من التفسيرات لأهل البدع التي نجى الله رب العالمين منها أهل السنة. فعلى المرء أن ينظر فيما يقرأ هل هو لأهل السنة أم لغيرهم، فإن كان لأهل السنة فليعض عليه بناجذيه، وإن كان لأهل البدع فهذا يترك ويطرح ولا كرامة. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.